بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، وقفنا أيها الأحبة في شرح كتاب شذور الذهب عند قول شيخنا رحمه الله ونفعنا بعلوم آمين. ثم قلت السادس اسم الفعل، يعني السادس من الأسماء العاملة عمل الفعل، هو اسم الفعل. اسم الفعل يا شيخنا على ثلاثة أنواع. طيب الأول، ما هو اسم الفعل؟ عندنا فعل ماضي علامته أن يقبل تاء التأنيث، قال أقول قالت. وعندنا فعل مضارع علامته أن يقبل لم، صح يا شيخنا؟ مثل زيد لم يقم. وفعل أمر يدل على طلب ويقبل المخاطبة. الكلمة إذا دلت على المضي ولم تقبل علامة الماضي تسمى اسم فعل ماضي، مثل هيهات. والكلمة إن دلت على الحال المضارع يعني ولم تقبل علامته، مثل كلمة أف يعني أتضجر، وي بمعنى أعجب، فتسمى عندنا اسم فعل مضارع. إن دلت على الأمر ولا تقبل علامته اللي هي المخاطبة يبقى اسم فعل أمر، مثل صه، لا تقل صهي. فهمت يا شيخنا؟ يقول ما سمي به الأمر وهو الغالب، فلذلك باتوا به. يعني الغالب في كلام العرب في أسماء الأفعال اسم فعل الأمر، فبلغت به ومثلته بخمسة أمثلة، وهي بلها، بلها بمعنى دع. تذر الجماجم ضاحيا هاماتها، بلها لا كفة، يعني دع لا كفة كأنها لم تخلقي. صلى على رسول الله. هذا البيت من بحر الكامل، والكامل وزنه متفاعل ست مرات، جمع الجمال من البحور الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل. وهذا البيت قاله سيدنا كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، يصف السيوف، يصف يا شيخنا السيوف، السيوف دي يا مولانا بيقول في المعركة يعني تذر الجماجم، الجمل الرأس يعني تذر الجماجم اللي هي عظائم الرأس، ضاحيا يعني بارزا، الضحى معنى البروز يعني، ضاحيا هاماتها، الهامة اللي هي الرأس يعني، بلها لا كفة يعني اتركها ولا تذكرها كأنها لم تخلقي. لا انت فهمت ولا لا؟ يعني هذه السيوف حادة وتبتر الأعداء. خلاص يا مولانا. إذن الشاهد بلها اسم فعل أمر بمعنى ايه؟ دع، صح يا مولانا؟ طيب يا سلام، أي دع الأكفة، وذلك في رواية من نصب، يبقى من نصب يبقى بلها بمعنى دع. طيب أما من خفض بلها الأكفي، يبقى بلها مصدر بمنزلة ترك الأكف، يبقى فيه اترك أو دع، دع لأن فعل أمر، دع الأكفة يعني اترك ذكرها. طيب بلها الأكفي يبقى إيه؟ مصدر بمعنى ترك الأكف، الأكف، صح يا شيخنا؟ ترك الأكفي، ترك. وأما من رفعها وهو شاذ فهو اسم استفهام بمنزلة كيف، هو مبتدأ وما بعده خبر، كيف الأكف، بلها الأكف، بلها بمعنى كيف الأكف، يا ترى عملت ايه إذا كانت السيوف قطعت الرقاب وجعلت الرؤوس يعني ضاحية هاماتها، ظاهرة هاماتها، فكيف الأكف، يا ترى عملت فيه الأكف. فاهم يا شيخنا؟ طيب الكلمة الثانية كلمة عليكه بمعنى إلزمهم، قال تعالى عليكم إيه؟ أنفسكم، يعني إلزموا أنفسكم، يبقى عليك نفسك يعني إيه؟ إلزم نفسك، إلزموا شأن أنفسكم. ويقال أيضا عليه به، عليك به، عليك إيه؟ أصلها عليكه، بس الباء هنا قل زائدة. وقيل اسم لإلصق دون إلزم، لما أقول عليك به يعني إلصق به. خلاص يا مولانا؟ فدونكه، دونكه بمعنى خذه. في صبية تقول لأمها دونكها يا أم لا أطيقها، وروي خلاص يعني إحنا إذا دون بمعنى خذ، لما أقول دونك زيد بمعنى خذه يعني. ودونك الإضغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري يعني خذ الإدغام الكبير رويده وتيده بمعنى أمهله، صح يا شيخنا؟ وما سمي به الماضي وهو أكثر مما سمي به المضارع، ولذلك قدم عليه. في عندنا هيهات بمعنى بعودة والشتان بمعنى افترقة. هيهات هيهات العقيق، العقيق ده اسم جبل بمعنى بعود، وفي القرآن الكريم هيهات هيهات لما توعدون. شتان شتان هذا والعناق، شتان بمعنى افترقة يعني، وده اسم فعل ماضي بمعنى افترقة. ولك زيادة ما قبل فاعل شتان، شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابري. شتان ما يبقى أصبحت ما زيدت بين شتان وبين فاعلها، خلاص؟ هي هذا ما تعلم. طيب، ولا يجوز عند الأصمعي شتان ما بين زيد وعمر وجوزه غيره. طبعا الأصمعي ده عالم من علماء اللغة يعني، غير احتج بقول الشاعر لا شتان ما بين اليزيدين في الندى، لا شتان ما بين، يعني هو عايز يقول يعني انه ممكن تدخل ماء الزائدة على فاعل شتان بس ما يكونش بعدها بين، إن كان بين لا يجوز عند الأصمعي ويجوز عند غيره. وأما قول بعض المحدثين جازيتموني بالوصال قطيعة شتان بين صنيعكم، بين صنيعكم وصنيعي، شتان بين إيه؟ صنيعكم. قال فلم تستعمله العرب، لم تستعمله يا شيخنا العرب. يبقى عايزين بين سيدنا. طيب الشاهد هنا اللي هو لم تستعمله العرب ده، حيث أتى فيه الشاعر بأسلوب لم تستعمله العرب على ما زعم المؤلف، فلا هو ذكر الفاعل المتعدد كالأعشى ومن قبله، ولا هو ذكر ما. مش احنا عندنا يا مولانا بعد شتان في فاعل، خلاص؟ فلا يوجد في هذا البيت لا فاعل ولا زالت ماء، شتان بين لم يأتي بالفاعل. وما سمي به المضارع نحو أوه بمعنى توجع، وأفي بمعنى تضجر، وبعضهم أسقط هذا القسم وفسر هذين بتوجعت وتضجرت، يعني أوه بمعنى توجعت اعتبرها دخل معنى في ما سمي بالماضي، يعني أوه توجعت فعل ماضي يعني، وأف بمعنى إيه؟ تضجرت، مش أتضجر يعني. ومن أحكام اسم الفعل أنه لا يضاف، كما أن مسماه هو الفعل كذلك الفعل أيضا لا يضاف، لأن إضافة من خصائص الأسماء، صح يا شيخنا؟ لما يقول قلم الأستاذي الإضافة من خصائص الأسماء. ومن ثم قالوا إذا قلت بلها زيدي أو رويدة زيدي بالخفض كان مصدريني، رغم أنه في الأصل كان اسم الفعل بمعنى دع، فلماذا عند الإضافة جعلته مصدر ولم تجعله اسم فعل؟ لأن اسم الفعل لا يضاف. أظن كده واضح، واضح يا شيخنا؟ طيب، وإذا قلت بلها زيدا أو رويدة زيدا يبقى كان اسمي فعلين بمعنى دع أو اترك يعني. ومنها أن معمولها لا يتقدم عليه، لا تقول زيدا عليك، تفضل يا شيخنا، زيدا عليك، هذا لا يجوز، لكن الكسائي رحمه الله أجاز ذلك تمسكا بقوله تعالى كتب الله عليكم، عفوا كتاب الله عليكم، فقال إن عليكم ده اسم فعل بمعنى إلزموا، وقد نصب مفعوله متقدم اللي هو كتابة، لكن العلماء ردوا عليه، والشيخ فسر هذا يعني قبل ذلك يعني، قال في كتابه شرح قطر الندى أصل الكلام كتب الله ذلك كتابا عليكم، فأصبح كتابة ده مفعول مطلق لفعل محذوف، كتب الله ذلك كتابا عليكم، فأصبحت عليكم ده متعلق بالفعل المحذوف. وقال الراجز يا أيها المانح دلوي دونك، المانح دلوي دونك يعني دونك دلوي، فتقدم معمول اسم الفعل في هذا البيت. وطبعا العلماء قالوا قالوه دونك دلوي دونك حيث إن ظاهره يدل على أن مفعول اسم الفعل يجوز أن يتقدم عليه. إذا الظاهر أن دلوي مفعول مقدم لقوله دونك. وبهذا الظاهر استدل جماعة من العلماء منهم الكسائي ووافقهم ابن مالك في كتابه التسهيل. ومن العلماء من قال إن دلو مبتدأ ودونك اسم فعل أمر وفاعل مستتر فيه، يعني دونك أنت، والجملة في محل رفع قبل مبتدأ، يعني دلو يعتبرها مبتدأ والجملة بعده هي الخبر. طيب، ومنها أن المضارع لا ينصب في جواب الطلب منه. لما أقول مثلا صح أقول فأحدثك، لكن احنا عندنا مولانا فاء السببية لما تسبق بطلب الفعل ينصب بأن مضمرة وجوبا. لما أقول أسكت فينام الناس أو أسكت فأحدثك، صح يا شيخنا؟ لكن لو استبدلت الفعل باسم فعل لا يجوز النصب، لأن اسم الفعل فرع عن الفعل، والفرع يعني درجته تقل عن الأصل يعني. طيب، قال نعم يلزم في جوابه كقوله مكانك تحمدي أو تستريحي. مكانك تحمدي، مكانك معنى أثبتي، تحمدي الفعل المضارع إذا سقطت منه الفاء وقصد به الجزاء جزم. اذكروني أذكركم، أقول مثلا اجلس تفهم، ذاكر تنجح، يبقى ده وقع في جواب الطلب سقط منه الفاء اللي هي فاء السببية. اسم الفعل يجزم كهذا البيت الذي قاله له مكانك تحمدي، أصلا تحمدينا معناه أثبت، هو يحدث نفسه يعني لا ينصب مع الفاء لكن يجزم. أيوة تمام. ومنها أن ما نون منه كالنكرة، لما يقول صهن يبقى نكرة، لما يقول صهي يبقى معرفة. صهن اسم فعل أمر بمعنى أسكت، أسكت سكوتا تاما أي يعني عن أي كلام، لكن صهي دائما أسكت عن حديث ما. ثم قلت السابع والثامن الظرف والمجهول معتمدان وعليهما وعملهما عمل استقر. إذا اعتمد الظرف والمجهول على ما ذكرته في باب اسم الفاعل اللي يعتمد يعني على نفي أو استفهام يا شيخنا، خلاص يا مولانا؟ عايزين نشرح العبارة دي، تسمح يا شيخنا؟ يا رب يسر يعني يا رب، اللهم يسر يعني يا رب. إذا اعتمد الظرف والمجرور على ما ذكرت في اسم الفاعل اللي هو النفي والاستفهام، عمل عمل فعل الاستقرار فرفع الفاعل المضمر أو الظاهر. ما عندك مال، ما في الدار زيد. اسمع يا مولانا، الأصل شيخنا، الأصل ما استقر، الأصل كده يا شيخنا، ما استقر عندك مال، أصلها كده، لما عندك مال أصلها ما استقر عندك مال. طيب، وبعدين وما استقر في الدار زيد، ما استقر في الدار زيد فحذف الفعل اللي هو استقر وأنيب الظرف عن الفعل، صح يا شيخنا؟ ماشي. فحذف الفعل وأنيب الظرف والمجرور عنهم وصار العمل لهما عند المحققين. صار العمل لهما يعني العمل لهما يا مولانا، أنا لما أقول مثلا ما استقر عندك مال، مال فاعل، أي من الذي رفع الفاعل الفعل. طب عندما حذف الفعل من الذي ناب عن الفعل بعد حذفه؟ الظرف والجر مجرور، يبقى هو الذي عمل الرفع في الفاعل. خلاص يا مولانا، أظن كده واضح يعني. يقول أيوة، وأنيب الظرف والمجرور عنه وصار العمل لهما عند المحققين. وقيل إنما العمل للمحذوف واختاره ابن مالك، يعني مالك وليه مولانا ما عندك مال، يبقى مال فاعل لفعل محذوف. ما عندك يعني. أيوة ما عندك يعني ما استقر عندك، ولذلك هو يقول عندك ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف، المحذوف ايه تقديره استقر، يبقى هو ده واخبره ظرف او بحرف جر ناوينا معنى كائن او استقر، صح يا شيخنا؟ طيب ولك ان تجعلهما خبرا مقدما وما بعدهما مبتدا مؤخر، يعني ما اقول حرف نفي، عند اقول ده ظرف ده جار ومدن متعلق بمحذوف خبر، ومال مبتدا، خلاص. يبقى عندنا الشيخ مالك خالف النحاة او المحققين، اعتبر مال ده فاعل بالفعل المحذوف، فاذا قلت ما عندك دار ما عندك مال اصلا ما استقر عندك دار، يبقى مال دي فاعل للفعل المحذوف. هم المحققين يقول يا مولانا اصل العباره ما استقر عندك مال حذف الفعل فناب عنه الظرف وناب عنه الجار والمجرور، خلاص يا مولانا؟ يبقى ده السابع والثامن، ماشي يا مولانا؟ اظن واضحه كده. الظرف والمجرور المعتمدان، ما نعلم عن المعتمدان يعني لابد ان يسبق بايه، بنفي او استفهام، لكن اذا حذفت النفي او الاستفهام يبقى قولا واحدا خبر مقدم ومبتدا مؤخر. طيب فان قلت في اي مساله يعتمد الوصف على الموصول حتى يحال عليه الظرف والمجرور، لأنه جاب مثال قبل كده يا شيخنا، وهكذا العمل في بقية ما يعتمدان عليه، أفي الله شك، وقولك زيد عندك أبوه، وجاء الذي في الدار أخوه، ده المثال الأخير، جاء الذي في الدار أخوه مرته رب رجل فيه فضل، فإن قلت في أي مسألة يعتمد الوصف على الموصول حتى يحال عليه الظرف والمجهول، قلت إذا وقع بعد ألف فإنها موصولة والوصف صلة، ولهذا حسن العطف عليه. اسمع يا مولانا اسمع كده، إن المصدقين، إن يا شيخنا والمصدقات، وقال وأقرضوا، ما قالش والمقرضين، يبقى هنا لما قال إن المصدقين يبقى تقولها إيه، إن الذين تصدقوا، وإن الذين إيه والذين أقرضوا، خلاص. ثم قلت انتهى الوقت ولا لسه؟ ثم قلت التاسع اسم المصدر، اسم يا شيخنا المصدر، ايه المقرود باسم المصدر؟ اولا يا شيخنا ايه الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ المصدر هو التصريف الثالث الفعل، خلاص، يغتسل يغتسل اغتسال، ونلاحظ ان اغتسال حروفه موجوده في الفعل، اذا نقصت حروف المصدر عن الفعل يسمى اسم المصدر، فمثلا اقول اغتسل اغتسالا مصدر، اغتسل غسلا ده اسم مصدر، خلاص يا مولانا؟ فقال اسم المصدر يطلق على ثلاثه امور، احدها ما يعمل اتفاقا وهو ما بدأ من بين زائده لغير المفاعله، يعني اقول مثلا ضرب زيد عمرا ضربا، اقول مثلا مضربا، شيخنا ماشي، يبقى ده مصدر بس بدأ بمين زائده بس لغير الايه المفاعله، لما يقول جادل مجادلة وخاصم مخاصمة وقاتل مقاتلة ده مصدر حقيقي لأن في مشاركة، لكن لما يقول مثلا أيوة أكل ما أكل مأكلا ضرب مضربا ده اسمه إيه شيخنا مصدر مين ويطلق عليه إيه اسمه مصدر. طيب وده يعمل باتفاق لأنه مصدر في الحقيقة ويسمى المصدر الميمي، وإنما سموه أحيانا اسم المصدر تجاوزا، يعني هو المفترض يسمى مصدر حقيقي لأن حروفه موجودة في الفعل، بس لما يقولوا اسم مصدر ده تجاوز من باب الايه تجاوز في العبارة يعني. ومن اعماله اظلوم، سمعنا يا شيخنا اظلوم يعني يا ظالمة، اظلوم وده اسم امرأة يعني اظلوم، ان مصابكم رجلا اهدى السلام تحية ظلم، الهمزة لنداء وظلوم ده اسم امرأة منادى، مصابكم ده اسم إنا. طيب لاحظ ان مصابكم ده مصدر صح، مصدر بمعنى إصابتكم، أصاب إصابة فقال مصاب، اللي جعله اسمه اللي هو اسم مصدر أو لحن تجاوزا أو لحن مصدر ميمي، خلاص يا مولانا. الثاني وطبعا لما قال ايه مولانا الظلوم ان مصابكم رجلا ان مصابكم ايه رجلا هو اعرب رجلا مفعول بالمصدر. طيب والثاني ما لا يعمل اتفاقا وهو ما كان من اسماء الاحداث زي سبحانا. سبحان يعني اسبح الله سبحانه ده اسم الحدث اللي هو التسبيح خلاص. وفجاري ده اسم للفجرة وحمادي اسم المحمدة ده لا يعمل اتفاقا يا شيخنا. الثالث مختلف في اعماله وهو ما كان اسم لغير الحدث فاستعمل له الكلام لأنه في الأصل اسم الملفوظ به ثم نقل إلى معنى التكليم. لما قال الشاعر يا مولانا إيه أكفرا بعد رد الموت عني قال البيت ده من بحر الوافر والمعنى يقول أأجحد نعمتك علي وأنكر يدك إذا لم تكن تمنع من مرعى. طيب الشاهد عطائك المئة أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة حيث أعمل اسم المصدر الذي هو قول عطاء عمل الفعل فنصب ابن مفعول. اسمعنا يا شيخنا أكفرا بعد رد الموت عني وبعد اسمع كده عطائك عطاء اسم مصدر والمفروض يقول ايه أعطى إعطاء زي أحسن إحسان فأعطى عطاء ده اسم مصدر وأعطى إعطاء مصدر فالشاعر هنا أعمل اسم المصدر عمل الفعل فنصب المفعول قال بعد عطائك المأتى وأضاف اسم المصدر لفاعله تماما كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس أصلها يدفع الله الناس أضاف المصدر لفاعله وهنا في هذا البيت أضاف المصدر إلى فاعله بعد عطائك المأتى. أيوة أظن كده واضح يا شيخنا لأن ثواب الله كل موحد ثواب المصدر إيه مولانا أيوة أثاب يثيب إثابة قال ثواب لأن ثواب الله كل إثابة الله كل فاسم المصدر عامل عمل الفعل واضح يا شيخنا. طيب قالوا كلامك هندا وهي مصغنة يشفيك قلت صحيح ذاك لو كان. شوف كلامك هندا المفروض كلامك أصلا تكليم أقول كلم تكليم فقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما فحول كلام إلى حول التكليم إلى كلام يبدأ اسم مصدر فعمل عمل الفعل يبقى كلامك هندا يبقى هندا مفعول به لكلام والمصدر أضيف لفاعله خلاص. ومنع ذلك البصريون فأضمروا لهذه المفعولات المنصوبات أفعالا تعمل فيها صلاة على رسول الله مولانا. لما قالوا كلامك هندا يعني كلامك انتهى وتكلمك هندا مثلا يعني جعلوا هندا ليس مفعولا لاسم المصدر وإنما هي مفعول لفعل محذوف واضح يا شيخنا. ثم قال الباب الأخير هو العاشر اسم التفضيل قال إنما أخرت هذا عن الظرف والمجرور وإن كان مأخوذا من لفظ الفعل لأن عمله في المرفوع الظاهر ليس مضطردا كما تراه الآن يعني هو لا يرفع الظاهر إلا في مسألة الكحل لكن دايما يرفع ضمير يا شيخنا يعني ممكن مثلا عمرو أكرم من أخيه أكرم هو فلا يرفع ظاهرا إلا في مسألة الكحل صح يا شيخنا. طيب اسم التفضيل زي أفضل وأعلم ليه مولانا مثل هذين المثالين قال علشان أبين أن اسم التفضيل يبنى من القاصر والمتعدي صح ولا لا. أفضل وأعلم لما تأتي الأعلم علم أقول علم زيد المسألة ده متعدي لما أقول أفضل فضل زيد ده لازم يا مولانا صح يبقى اسم التفضيل صغ من اللازم والإيه والمتعدي وضحت كده يا شيخنا وضح. ومن إعماله في التمييز أن أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا، يبقى مالا يا مولانا ده تمييز منصوب، أي ناصبه اللي هو أكثر اللي هو أفعل تفضيل. ومن إعماله في الحال زيد أحسن مبتسما، أحسن يا شيخنا أيوة، يعني حالة كونه مبتسما، فأحسن ده أفعل تفضيل مبتسما حال، يعني الحال التي يكون عليها في الحسن هو الابتسام يعني. ماشي يا شيخنا. هذا بصرا أطيب منه رطبا، انت عارف البلح يا مولانا قبل أن يستوي بعد السواء ثم رطب، فيقول يعني هذا بصرا أطيب منه رطبا. أي نعم. ومثال إعماله في الظرف، في الظرف فإنا وجدنا العرض أحوج ساعة إلى الصون من ريط يمان مسهم. الشاهد في هذا البيت قال أحوج ساعة، أحوج ساعة، يبلح ساعة ده ظرف زمان، ولنصبه كلمة أحوج على وزن أفعل، ولمقى هذا التركيب في التنزيل. واعلم أن مرفوع أحب في الحديث، في الحديث مولانا ده احنا لسه تركنا حاجات كتير. ومثال إعماله في الفاعل المستتر جميع ما ذكرنا، كل الأمثلة التي ذكرت الفاعل ضمير مستتر، فإذا قلنا زيد أفضل من عمرو، لا لا احنا هو عايز هو أتى باسم التفضيل مولانا عشان النصب، ما هو ما يعمل عمل الفعل، فنجيب الأمثلة اللي فيها نصب يا مولانا. أنا أكثر منك مالا، فكلمة أكثر أين الفاعل أنا، يبقى هو رفع ضمير مستتر ونصب إيه كلمة مالا على التمييز، صح يا شيخنا؟ ولا يعمل في مصدر لا تقول زيد أحسن الناس حسنا، فهمت يا شيخنا؟ لا يعمل إيه يا شيخنا في مصدر، يعني عايز يقول إيه أحسن الناس حسنا، أحسن الناس حسنا، حسن لما نعرف حسنا نعرفها إيه، المفترض ده مفعول مطلق لفعل محذوف، مش هو بيقول يا مولانا ايه لا تقول زيد احسن، نعم ما هو قال احسن الناس حسنا، قال لا يعمل في مصدر لا تقول زيد احسن الناس قال حسنا، انت بتقول عليه شيخ التمييز، ها احسن الناس حسنا، لا هو هنا عربها ما هو عربها يا شيخنا، ولا ما في محل به لا تقول زيد أشرب الناس عسلا، لأنه أصل المثال يا مولانا يعني شرب الناس العسل مثلا، ما هو عسلا ده في الأصل مفعول به، فلما أقول زيد أشرب الناس عسلا لا تقول، ما هو بيقولك لا تقول، لا يعمل في مصدر، لا يعمل في مصدر، لا تقول زيد أحسن الناس حسنا، مكتوب كده بالتفصيل هنا، لا تقول زيد أحسن الناس إيه؟ طيب علشان تعرف حكاية المصدر يا مولانا رجع الصيغة إلى الفعل، لو قلت مثلا يحسن الناس حسنا أليس هذا المصدر؟ ما هو ده؟ ما أنت عشان الأمر يتضح لك رجع أفعل التفضيل إلى الفعل، فأقول يحسن الناس حسنا أهو مصدر، قال لا لا لا لا يعمل في المصدر. ولذلك في المثال الثاني لما أقول ولا في مفعول به يعني لا ينصب المفعول به، لما زيد أشرب الناس عسلا أشرب حولها إلى فعل، أقول يشرب الناس عسلا، يبقى عسل مفعول به، أصلا وضحت الصورة ولا لسه ما وضحتش؟ ما كان أصله مصدر أو كان أصله مفعول، أيوة ما كان أصله مصدر أو صح كده. طيب ولا في فاعل ملفوظ به، خلاص يا مولانا ولا في فاعل ايه أي يعني فاعل ظاهر يعني، يعني لا يرفع فاعلا ظاهرا الا في مساله الكحل، مساله الكحل ضابطها ان يكون افعل صفه لاسم جنس مسبوق بنفي، طبعا في كتاب القطر اوضح من هذا نفس التعبير بس هناك واضحه شويه، لما هو يقول ايه ما رايت رجلا، انتبه كده يا سيدنا، أي ما رأيت رجلا، ما رأيت رجلا أحسن في عينه ها الكحل من ايه؟ من زيد، منه في عين زيد. ما رأيت رجلا، تعال نشوف الكلام اللي قاله هنا شيخنا ضابطها أن يكون أفعل صفة أي. ما رأيت رجلا أحسن، المقصود بالصفة يعني اسم مشتق، وصف مشتق يعني اسم مشتق. طيب وبعدين أن يكون أفعل صفة لاسم جنس. إيه صفة الاسم جنس؟ ما أنت عندك أحسن صفة لرجل، ورجل ده اسم جنس يعني يدل على العموم يعني، خلاص يعني كلمة أيوة يعني للمراد بالجنس يعني كلمة يثبت تحت أفراد. يبقى أن يكون أفعل التفضيل صفة، صفة لاسم جنس هو رجل، يعني لا تطلق على شخص بعينه. وبعدين يا مولانا قال مسبوق بجنس، يعني مسبوق بنفي، يعني هذا الموصوف اللي هو اسم جنس مسبوق بنفي اللي هو ماء، والفاعل اللي هو الكحل ده فاعل أحسن. ما رأيت رجل أحسن في عينه، الكحل ده فاعل لأفعل التفضيل اللي هو أحسن. الفاعل ده اللي هو الكحل مفضل على نفسه باعتبارين، فضل على نفسه يا شيخنا. يا سلام، الكحل ككحل مفضل بس في عين زيد أفضل، والكحل واحد هذا مفضل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام من أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. إذا العمل الصالح مولانا أمام، بتقول يا شيخنا أيوة الصوم ده يعني ده مفضل وفي العشر ذي الحجة أفضل، أظن صواب واضح يا شيخنا. طيب أيوة، وبهذا المثال لقبت المسألة بمسألة الكحل، خلاص يا مولانا. وأتى بمثال ما رأيت امرأ أحب إليه البذل منه إليك يا ابن سنان، هو نفس مسألة الكحل بالضبط. ما رأيت امرأ زي كده، ما رأيت رجلا، خلاص. وهنا أحب وهنا قال أحسن، نفس المسألة بالضبط، خلاص. وهنا قال الكحل وهنا قال البذل يا مولانا، البذل خلاص، فالبذل هو العطاء مفضل على نفسه، خلاص يعني مفضل من حيث هو ومفضل من يد ابن سنان، أظن كده واضح. ولم يقع هذا التركيب في التنزيل اللي هو يعني ان اسم الفاعل أو اسم التفضيل يعني يرفع اسم الله، لم يقع في القرآن الكريم. واعلم ان مرفوع احب في الحديث والبيت نائب فاعل، لان هو بيقول يا شيخنا في الحديث ما من ايام احب الى الله فيها الصوم، يبقى الصوم يعتبر ايه؟ نائب فاعل، ما هوش فاعل يا شيخنا، صح كده؟ لان قال احب في الحديث مبني المفعول، مبني يا شيخنا ايوه، يعني مثلا ما من ايام احب، يعني هذا العمل محبب الى الله، فهمت يا شيخنا؟ طيب ثم قلت واذا كان بال طابق، يعني افعل التفضيل لم يكن بال يطابق ما قبله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، اقول زيد الافضل، هند الفضلى، الزيدان الأفضلان، الهندات الفضليات، فهم شيخنا؟ يبقى إذا كان بقال طابق ما قبله. وإذا كان مجردا أو مضافا للنكرة أفرد وذكر، اسمع كده، زيد أكرم من عمرو، يبقى ده مجرد من أل ومن الإضافة، يبقى في هذا الحادث يأتي مفردا مذكرا، أقول زيد أكرم من عمرو، هند أكرم من أختها، الهندان أكرم من أختهما، سمعنا يا شيخنا؟ وإذا أضيف إلى النكرة أقول مثلا هند أجمل فتاة، خلاص، أو أكرم فتاة. طيب المرتان مثلا أكرم مثلا يعني الهندان أكرم فتاتين، الهندات أكرم فتيات، يعني إذا أضيف النكرة يلزم الإفراد والتذكير. طيب أما أن يضيف المعرفة جاز الأمران، المطابقة وعدمها. ولعلك تذكر الآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، والآية الكريمة اللي هو إيه شيخنا، أكابر مجميها، ما قالش أكبر، قال أكابر، أظن واضح يا مولانا. طيب، ثم يقول: ثم استطرت في أحكام اسم التفضيل، فذكرت أنه على ثلاث أقسام، ما يجب فيها أن يكون طبق ما قبله، ده أنا شرحته طبعا ده، وما يجب فيها أن لا يطابق. سيدنا سامع هو اللي هو استاذ ايه، وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجمعين. انا طبعا شرحت لما اقول اذا كان بقى الطابق ده كلام المقدمه، سمعنا يا شيخنا، فشرحت. فخلاصه ما قاله الشيخ، اذا كان اسم التفضيل مقترنا بقال طابق ما قبله، واستشهدت بالامثله. واذا كان مجردا من ال والاضافه لازم الافراد والتذكير. أقول مثلا: زيد أكرم من عمرو، الزيدان أكرم من غيرهما، الزيدون أكرم من غيرهم، هند أكرم من أختها. إن أضيف إلى نكرة ها أيضا لازم الإفراد والتذكير. أما إن أضيف إلى معرفة جاز الأمران، وهو الشيخ راح قال إيه: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. وقال في قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها إلا الذين هم أراذلنا، أراذل ما قالش أرذلنا. يبقى إن أضيفت إلى معرفة جازت المطابقة وعدم المطابقة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.